ملخص كتاب الميديا والإلحاد: السينما واللاوعي. الخطاب الشعبي للإلحاد من أخضر.com لمؤلفه أحمد حسن. لما كان للميديا على اختلاف أنواعها عميق الأثر في النفوس وتوجيه الفكر إلى ما لها من قوة وسرعة في الانتشار بين الناس، كان لزاماً تتبع ورصد هذه الوسائل وتفنيد ما فيها. يستعرض المؤلف في هذا الكتاب أهمية الميديا وأثرها في الوعي، وبخاصة الوسائل البصرية ودورها في انتشار الإلحاد الشعبي الذي لا يستند إلى الفكر وإنما إلى العاطفة، مع عرض أمثلة من الأفلام والمسلسلات والألعاب وأشهر المغالطات المنطقية المستخدمة في هذه الوسائل. أولاً، معركة الوعي. لماذا لا تهرب الأفيال؟ هل تساءلت يوماً لماذا لا تهرب الأفيال من السيرك؟ لماذا لا تكسر القيود والسلاسل التي تقيدها بكل بساطة وتهرب؟ ففي النهاية، الفيل الذي لديه من القوة والضخامة لحمل حمولات القطارات وجذب السيارات الضخام لن يعجز عن كسر القيود التي تكبله. فأين المشكلة إذن؟ المشكلة يا صديقي ليست في القيود التي تكبل قدمه، المشكلة في القيود التي تكبل وعيه، إذ أنه منذ طفولته وهو يرسف في هذه الأغلال حينما لم يكن يقوى على الخلاص منها، ولما كبر كبر معها وظل في عقله ضعفه ويأسه من الخلاص أو الفكاك منها. هذا مثال رمزي بسيط على ما يمكن أن يفعله التلاعب بالوعي، إذ يمكنك أن تجعل إنساناً سواء درى أم لم يدري حبيس فكرة معينة، وتشكل موقفه تجاه الأشياء ترغيباً أو ترهيباً عن طريق كلمة أو موقف أو صورة قد لا يلقي لها بالاً. وعلى هذا لم تعد الحروب بين الأمم على حيازة الأرض بالبنادق والصواريخ، بل أصبحت على حيازة الوعي وتشكيله وتوجيه الجماهير. ومن فهم هذا أعاد النظر في الكثير مما تمتلئ به بيوتنا، فإن برامج المواهب على سبيل المثال التي يكون فيها الحكام من أهل التمثيل والغناء، والتي قد تبدو في ظاهرها بسيطة للترفيه والجماهير، ولكن في عمقها ما هو أخطر، وإن كان الغرض في أغلب الأحوال التكسب والترفيه، إذ تتلاعب بمفاهيم مثل القدوة والموهبة في عقول الأطفال والمراهقين. فحينما يرى الشاب ما لهذه الفئة من الحظوة والاهتمام وأن في أيديها وصف شخص بالموهبة فينجح وآخر بعدم الموهبة فيفشل، سوف يتشكل في وعيه أن هؤلاء الأشخاص مستحقون للاحترام والتقليد. ثانياً، الوسائل البصرية في الميديا. لا شك أن الفنون من أقوى وسائل التعبير عن الأفكار والمعتقدات بين البشر من قديم الزمان، إذ لا تكاد تخلو حياة أحدنا من التأثر بإحدى صورها، وبخاصة الوسائل البصرية مثل الصور والأفلام والألعاب، فهي تتربع على قائمة أكثر الوسائل تأثيراً في مجال الميديا بلا منازع، إذ إن تأثيرها يطول في ذاكرة الإنسان. ولما تطورت الوسائل البصرية من مجرد تمثال أو رسمة كاريكاتيرية أو إعلان إلى صورة فوتوغرافية حية في الأفلام والرسوم المتحركة وانتهاءً بعالم الألعاب، ومع هذا التطور لتقنيات ووسائل التواصل والإعلام وانتشار القنوات والبرامج والإعلام الخاص على برامج مثل الفيسبوك واليوتيوب، أصبحت الوسائل البصرية أكثر انتشاراً وأعمق تأثيراً في نفوس المشاهدين والمتابعين، وصار لها قوتها وسحرها الخاص في التأثير وتوجيه الأفكار سواء على المستوى الفردي أم الجماعي فيما يعرف بالتحكم بالعقل Mind Control. فصار الناس عبيداً للميديا وتأثيرها سواء شعروا أم لم يشعروا، ولهذا نجد أكثر الفئات استخداماً لهذه الوسائل البصرية هي تلك الفئات المنبوذة أو الشاذة عن المجتمع لشدة حاجتها إلى تحسين صورتها وزرع الألفة بينهم وبين الناس ليتقبلوا وجودهم وأفكارهم. ولم يتخلف الإلحاد وأصحابه عن حجز مقعدهم في ركب تلك الوسائل ليستغلوا قوتها وسهولة انتشارها لكسب أكبر قاعدة ممكنة من الأتباع والمتعاطفين، ليعوضوا به العجز عن الدعوة لأنفسهم بين الناس بخوائهم الروحي والمادي. ثالثاً، التركيز مع الوسائل البصرية. قد تتساءل الآن، لماذا كل هذا التركيز وتسليط الضوء على الوسائل البصرية؟ هل تحتاج إلى كل هذا الجهد من الفحص والنقد والتحليل والتمحيص؟ الإجابة على سؤالك، الذي هو جيد بالمناسبة، هو في قول الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الخبر كالمعاينة، إذ السماع أقوى من مجرد القراءة، والرؤية والمعاينة أقوى من مجرد السماع، وأطول منه بقاء وتأثيرا في الذاكرة. هذا وجه. ومن الوجوه الأخرى أثر الأفلام السينمائية الهائل في تغيير المفاهيم والآراء ورؤى الناس، خصوصا للأفعال أو الفئات المنبوذة. ومثال على ذلك تجسيد اليهودي الذي كان في البداية يرمز إليه بالشخص البخيل المكروه المنبوذ في أعمال مثل تاجر البندقية The Merchant of Venice. ستجد هذا الكره والبغض قد ذهب واستحال إلى تعاطف ودعم في أعمال مثل إنقاذ الجندي رايان Saving Private Ryan، بل وحتى في صورة البطل والمنقذ والمخلص في أفلام مثل يوم الاستقلال Independence Day. ولا يخفى عليك أيها القارئ العزيز أن العمل الفني في الأغلب والأعم عمل وحدوي الاتجاه، أي يعرض صورة واحدة وهي وجهة صاحب العمل، فيكون المشاهد في الأغلب في وضع التلقي عند المشاهدة منسجماً ومتفاعلاً معها لما بها من عوامل المتعة والجذب. فمن السهل حينها التأثر بالأفكار والرؤى والفلسفة الممررة بين ثناياها، وبخاصة بين فئة الأطفال والمراهقين والشباب حديثي السن، لأنهم أكثر تقبلاً وتأثراً وتقليداً لما يشاهدون ما لم يحذرهم أحد. رابعاً، الأفلام والتقليد. يعد أقوى آثار الأفلام على الإطلاق هو ما يعرف بالتحفيز على التقليد، إذ يتم تقديم القدوة للمشاهدين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويكون التحفيز على التقليد بإحدى صورتين: إما لحظياً سريعاً عن طريق مقولة أو مشهد صادم للمشاهد بتعمد إهانة المقدسات، بل وحتى إهانة الإله والسخرية منه مع تغليف الأمر بالعاطفة، كما في بعض المشاهد التي ينظر فيها بطل الفيلم إلى السماء منادياً الله ليستجيب لدعائه، أو يسبه متحدياً إياه أن يعلن عن نفسه أو يفعل شيئاً ما، كما في فيلم The Grey، مما ينزع القداسة والمهابة في نفس المشاهد العادي ويعمل على زعزعة إيمانه، وبخاصة لدى بعض الذين لديهم مفهوم خاطئ بأنه لا أحد يستطيع أن يسب الله عز وجل أو يتحداه إلا وخسف به الأرض أو ألحق به الموت على الفور، وهو مفهوم ليس بصائب. فلو أن الله عاقب كل من يسبه أو ألحق به عقابا فوريا لسقط معنى الاختيار والاختبار. أما الوجه الآخر فهو بطيء ومتدرج، وذلك حسب عمق الفكرة المتسربة إلى عقل المشاهد بتكرار مشاهد مثل الجنس أو القتل والتعذيب أو مشاهد الاستخفاف بالدين ليألفها المشاهد ويعتادها. وبالطبع ليس كل من يشاهد يهرع إلى التقليد، وإنما يقع التقليد في حالة تطابق أفكار الفيلم مع مشاعر كامنة أو ميول خفية أو رغبات إثبات الندية والقدرة على المحاكاة داخل نفس المشاهد، وعندها يشجعه الفيلم على نحو أكبر على إخراجها وإظهارها على أرض الواقع، سواء بالخير أو الشر. لكن في كل الأحوال ما زالت لها آثار في نفس كل مشاهد. خامساً، كيف يتم تمرير الإلحاد؟ يظل السؤال مطروحاً، كيف يتم تمرير الإلحاد في ميديا الوسائل البصرية؟ بداية، يمرر الإلحاد في وسائل الميديا عن طريق استغلال ثغرات النفس والعقل والخيال، ويخطئ من يظن أن تأثير الوسائل البصرية ينحصر داخل لوحات الرسم أو أبعاد شاشات التلفاز أو الكمبيوتر، إذ إنها تتخطى ذلك لتخاطب أعماق النفس البشرية ومناطق قوتها وضعفها، وتخاطب آفاق الخيال غير المحدود. وهذه الثغرات التي يمرر من خلالها الإلحاد أفكاره، فقد يستغل الشهوات الجنسية، وهو من أوسع الأبواب المؤدية إلى رفض الأديان نفسياً، سواء على المدى القريب أو البعيد، إذ يتأثر بها كل مشاهد، ويتعلق بها قلوب ضعاف الإيمان والتقوى. وكذلك قد يستغل شهوة البعض في التمرد على الأحوال الاعتيادية والأوامر، وتصوير العناد والكبر في رفض العبودية في صورة العزة والشجاعة والكرامة، كما في الأفلام والألعاب التي تصور البشر كالآلهة أو الدفاع عن إبليس، كما في فيلم محامي الشيطان The Devil's Advocate. فمع التركيز على هذه النوعية مع بعض التأثيرات النفسية والمغالطات المنطقية، قد ينتهي الحال إلى قبول فكرة التمرد على الإله نفسه. وكذلك يتم التمرير عن طريق تصوير الحياة بمظهر العبثية والعدمية واللاغائية، وهو باب موازن للإغراق في الشهوات، وفيه يتم الاستخفاف بإنسانية البشر ومشاعرهم وعواطفهم، والتلاعب بمفاهيم الحياة والموت وخلط الوهم بالحقيقة، وإزالة الفوارق بين الممكن العقلي والمستحيل العقلي، والإغراق في الخيال العلمي. ومثال على ذلك الأفلام والألعاب التي تتبنى مفاهيم إحياء الموتى والسفر عبر الزمن والأكوان المتوازية وغيرها من الأمور لتهميش الإله والتقليل من قدراته. سادساً، معضلة الشر والإلحاد. من المشكلات التي تحاول الأفلام الداعية للإلحاد التركيز عليها عاطفياً هي مشكلة وجود الشر والألم والمعاناة. فتجد مثلاً البطل يدعو الإله بعدما قاس في رحلته، فلا يستجيب له ولا يحقق ما يتمناه، فتجده يفقد إيمانه بالإله، كما في فيلم The Grey. ويتم تعميم ذلك، وهذا ما يسمى في المغالطات المنطقية مغالطة التعميم المتحيز، إذ يعرض الفيلم حالة واحدة ويعممها ويتغافل عن الكثير من الحالات التي قد يدعو فيها أصحابها ويستجاب لهم. وهنا يتم تمرير الإلحاد بمغالطة منطقية أخرى، وهي مغالطة السبب الزائف، مثل الله لم يستجب لدعائي، إذن فالله غير موجود، إذ إن هذا يوجب على الإله الاستجابة لكل أدعية البشر جميعاً حتى ولو كانت متناقضة عقلياً، فقد يؤخر الله الإجابة كنوع من الابتلاء أو ليمحص الذين يؤمنون ويثبتون والذين يكفرون ويرتدون. في النهاية لا تلازم، فمسألة وجود الخالق من عدمه تبحث بدلائل أخرى، لكن لو نظرنا إلى الاحتمالات العقلية لتبرير وجود الشر فهناك 4 احتمالات. الأول، أن الخالق قد خلق الكون وتركه لذلك ظهرت الشرور، وهذا مستحيل عقلاً بالنظر إلى الدقة والنظام في الكون. والثاني، أن الخالق يريد الخير لكنه لا يستطيع القضاء على الشر، وهذا مستحيل عقلاً، فالذي خلق الكون قادر على التحكم وبيده أسباب القضاء على أي شيء. والاحتمال الثالث هو أن خالق هذا الكون شرير يريد للشر أن يوجد فعلاً، وهذا مستحيل عقلاً، لأننا نحن المخلوقين فينا شيء من الفطرة وركبت فينا النزعة نحو الجمال والكمال والخير، فيستحيل أن يغرس فينا هذه المعرفة وهو لا يملكها، ففاقد الشيء لا يعطيه. وأما الرابع والأخير فهو أن الإله يستطيع منع الشرور لكنه يتركها ليظهر مكنونات أنفس الأخيار والأشرار ليحاسبهم عليها، وهو الأليق بالإله الخالق العظيم كامل القدرة. وختاماً، من الضروري الارتقاء بالحس الفكري والنقدي لدى المسلمين عامة ولدى الشباب والمراهقين بوجه خاص لتحليل وفهم ما وراء المشهد والكلام بحيث لا تكون الميديا وتلك المؤثرات البصرية مؤثرا في عينه وسمعه وقلبه وعقله.